انا سيدي عند طبيب، انا سيدي عند طبيب، وعالجني بدواه، انا سيدي وعالجني بدواه، قلبي متولع بالحبيب، قلبي متولع بالحبيب، سيدي رسول الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حي وباقي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حي وباقي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حي وباقي، بسم الله دوايا في قيد حياتي، ذكر الله معايا وسباب وسادتي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حي وباقي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حي وباقي، يلقي القول الله، يلقي القول الله، أبي عمر وقتك ما توجد غير الله، عند موتك وحياتك إن الله لا تكرو، والهم في دونا نسفت مع ربي حسنتهم يزيدونا، لا إله رباني الكريم توب عطا طالب توب عطاني بالزيد ومعطية، سرح لي لساني وتكرم عليا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حي وباقي، لا إله إلا الله، طلبت وعطاني، طلبت وعطاني من زين ومعطية، سرح لي لساني وتكرم عليا، بين مكة وعرفة، بين مكة وعرفة، بين مكة وعرفة، أريت نركب تنادي على جد الشرفة مولاي محمدي، ويا الرحمة رحمنا، يا الرحمة رحمنا، يا نعم الجوادي في الجنة نعمنا، في حرمة الهادي، لا إله إلا الله.